هو يقول في بلاد الغرب مثلا وآسيا وغيرها يعني غير خارج البلاد الإسلامية ما يذبحون صح؟ إيه تخنق تصعق موقوذة تضرب بشيء قوي على رأسي حتى تموت. المهم أنها ما تذبح. أولا إذا كانت لم تذبح هذه حرام حتى لو مسلم اللي قام بهذا العمل، يعني مسلم أتى بدجاجة وضربها على رأسها هكذا وماتت لا يجوز أكلها، فهذه ما تفرق مسلم أو غير مسلم، هذه في طريقة الذبح وليست في الذابح. صحيح؟ إيه نعم. هذه في طريقة الذبح. فهذه الأشياء إذا ثبت أنها ميتة زين لا يجوز أكلها. إذا ثبت مخنوقة يعني قدموا لك دجاجة رقبتها كاملة لا يجوز أكلها، هذه مخنوقة يقينا، واضح الصورة؟ إيه نعم. لكن إذا قدموا لك ستيك مثلا قطعة لحم أو شاورما أو يعني يسمونها أي أكلة داخلها لحم مثلا، هل يجوز أني أكل ولا ما أكل؟ هني التفصيل اللي تقول، هل هذه دولة كتابية أو دولة غير كتابية؟ إذا دولة غير كتابية مثل اليابان كوريا يسمونها كوريا ما أدري والله، كوريا الحين كلهم كتابيين، كوريا نصارى وفي نصارى كثير هناك أغلبها وثنية. طيب طبعا كوريا الجنوبية والكوريا الشمالية ما يحتاج وثنية، الصين مثلا كل الدول هذه دول وثنية زين. فالدول الوثنية هذه لا يجوز أكل حتى لو مذبوح، لأن مشكلتنا مع الذابح هنا زين. يبقى الدول اللي هي اللي الذابح إما مسلم وإما كتابي، كما قال الله تبارك وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان الذابح مسلم أو كتابي الأصل أنه حلال. هني نرجع حق طريقة الذبح، إذا كان خنقا أو وقذا أو كذا فلا يجوز سواء كان من مسلم أو كتابي. فإذا كنت في بلاد الكفر لأنهم عادة هناك ما يهتمون بل قد يمنعون من الذبح، يرون تعذيب للحيوان وما أدري إيش وكذا فيمنعون من الذبح. فلكن عندنا الأصل الأكل حلال، هذا الأصل عندنا، إلا إذا ثبت عندك خلاف الأصل، تأكدت يقينا أن هذه مخنوقة شفت الرقبة كاملة هني ما تأكل، لكن إذا قدموا لك لحم ستيك أو شاورما الأصل حلال إن شاء الله تعالى.